يقول رجل اعتمر بعد العمرة قص بعض أشعاره بعد السعي ثم ذهب إلى الحلاق وحلق فعل شيء ما عليه شيء لأنه تحلل بالتقصير الأول. الحلق الثاني خلاص يكون قد انتهى مما من محظورات الإحرام. يقول شخص استقرض منه مبلغ من المال وعندما طلب ماله أبى ذلك الرجل فقال له شخص آخر سأتيك منه بالمال لكن بشرط أن تعطيه نصيب منه هل يجوز أم لا؟ لكن باب الأجرة ما في شيء, باب تعابه حتى يأتي له بالمال ما في شيء. يقول ما هو الرمل الأفقي والاطباء؟ الرمل مثل ما سبق لكم مقاربة الخطى مع الإسراع فيها أقرب ما يكون الهرولة. يقول إذا لم يتيسر تقبيل حجر الأسود بعد ركعتي الطواف هل يشير إليه؟ لا, إن تيسر التقبيل أو لا. يقول أن شخص أهلي في جدة وعملي في الرياض وفي كل إجازة لو كانت قليلة أحضر إلى أهلي, هل إذا أردت العمرة لابد أن أذهب إلى الميقات؟ إذا لم تنوي العمرة إلا في عند أهلك في جدة تحرم من جدة. أما إذا كنت ناوي العمرة وأنت في الرياض تريد أن تعتمر تذهب العمرة ثم بعد ذلك تزور أهلك يجب عليك الإحرام حين ذاك. يقول هل الرمل في الطواف له مسافة محددة أم كل الأشواط من الأشواط الثلاثة؟ مثل ما أخبرناكم الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر. يقول بعض الناس يقبلون المصحف فما حكم بذلك؟ ذكر الشيخ الإسلام بأن عكرمة بن أبي جهل قبل المصحف, فمن قبل المصحف ما نقول بدعة وتركها أو لا. يقول هل نجوز أن نستدل بقول عمر على عدم تقبيله يعني المصحف؟ مثل ما أخبرناكم يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المصحف كما تعلمون مجموع, لم يكن مجموعا بين دفتين, ما جمع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول ما هو الدعاء الذي يقال عن تقبيل الحجر الأسود؟ ما في دعاء عن تقبيل الحجر الأسود, وإنما في بداية الطواف الشخص يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. يقول هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ نقول نعم, كلما حاذ الحجر كبر وأشار إليه. وبعض أهل العلم يرى أن التكبير في بداية كل شوط, لكن حديث عام كل ما حاذ كبر عليه الصلاة والسلام. يقول هل باقي الأشواط يستقبل الحجر الأسود بجسمه كله؟ نعم, كل ما يحاذ الحجر الأسود يميل إليه ويقول الله أكبر, لكن ما يرفع كلتا يديه, فقط اليد اليمنى. رجل أتى في شعبان وبعد الإحرام علم حكم أنه لا يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة, ماذا يفعل لكي يعتمر في رمضان؟ يعني لو ذهب قبل رمضان واعتمر لا نقول يخرج مرة ثانية للحل ويأتي بعمرة ثانية, وهو على نيته. ولو سافر قدره سافر ويأتي بعمرة ما في بأس. يقول ما هي المدة التي يكون مسافر بها مقيم؟ هذا الخلاف في بين الجمهور والأحناف. الأحناف يرون أن ذلك راجع للعرف للآية وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة, وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. وذهب الجمهور على تحديد أيام, مختلفوا في تحديد الأيام, منهم قال 4 أيام, منهم قال 18 يوما, منهم قال 20 يوما. الشيخ باز رحمه الله يقول الأحوط إذا كان الشخص ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام يتم, يعني يكون مقيما. يقول هل صح أن تقبيل الحجر الأسود يسقط الخطايا؟ لا, ما ثبت أن يسقط. يقول هل صح أن الحجر الأسود هو بحر منزول من الجنة أم منشأ من الأرض؟ الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم، في بعض الآثار يمين الله في الأرض. يقول هل يجوز تأخير الحلقة وتقصير اليوم الثاني بعد أداء طواف السعي؟ ما في بأس، لكن الإنسان يجتنب المحظورات لأنه ما زال محرما. يقول رجل في الحج كان يطوف ثم رجع للخلف ثم كمل طوافه وهو جاهل، كيف رجع الخلف؟ ما في. إذا كان يرجع الخلف وهو والكعبة ليست يساره، ليست يساره، ما يجوز، لابد الكعبة تكون عن يسار، لكن لو شيء يسير ثم عاد ما في بس. يقول هل يجوز الطواف بكعبة مصطنعة لتعليم الحجاج وتدريبهم؟ ما يجوز، من باب المطاحات لها. يقول هل أروى هي المسارعة مع تقارب الخطى؟ نعم. يقول ما هو الدعاء الذي يقال قبل الطواف؟ ما في دعاء وارد. يقول هل يشرع الرمل في حق القارن والمفرد القدوم أم خاص المعتمر؟ مثل ما أخبرناكم للجميع، المعتمر والقارن والمفرد، والمفرد بشرط أنه ما يكون من أهل مكة. يقول هل يشار للحجر الأسود كل أشواط؟ نعم، مثل ما أخبرناكم. يقول كيف كان استلام الحجر الأسود عندما سرقه القرامطة؟ ما يستلم، ما في حجر وقتها. يقول إذا نسي التكبير عند الحجر هل يعوض في شوط ثاني؟ لا، ما يقضى، ما في، يكمل، سنة تكبير، سنة. يقول هل يكبر الطائف عند بداية كل شوط؟ نعم، عند كل شوط يكبر. يقول لما كان أهل مكة يأتون بعمرتهم من الحل فيكونون بذلك مثل وفق، لماذا لا يرملون؟ أم الأمر في ذلك متعلق بالسفر حتى يبين أن المسافر لم يضعف عن تلك أداء تلك العبادة؟ أما أهل مكة فغير مسافرين، فلا حكمة في الرمل لهم. يقول هل يجوز عمل عقيقة من البقر وكم تكفي البقرة لعدد الأولاد؟ السنة يعق عن الغلام شاه، عن الجارية شاه، وعن الغلام شاتان. يقول الحجر النبوي تحيط بثلاث جدران من الجهات الأربع أم من الجهة الأمامية خالية منها؟ لا، من جميع الجهات. يقول ما صحة الأثر الوارد في الحجر الأسود أن نزل من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بن آدم حين يلمسون بأيديه؟ بعض أهل العلم ضعف الحديث هذا وبعضهم حسنه، لكن ما سودته باللمس، خطايا بني آدم، حديث سودته خطايا بني آدم، بعض أهل العلم يحسن وبعضهم يضعفونه. يقول في بعض النسخ يضطجع وليس يضطبع، مثل ما أخبرناكم يضطجع خطأ، كيف يطوفه مضطجع؟ ما عشان يطوفه على جنبه الأيسر نايم. يقول ما حكم من شك بعد الأشواط؟ يأتي يبني على الأقل. يقول هل ورد ذكر عند الركن اليماني؟ لا، ما ورد. يقول هل يصح لمن يأتمر ومن مجموعة لا يعرفون الدعاء الوارد فهل يدعو وهم يعيدون وراءه؟ لا، السنة حال الطواف الدعاء أو الذكر، هذا السنة، الشخص يدعو، كل إنسان يدعو لوحده مثل الصلاة. يقول هل بيع السلم يجري في غير المكيلات والموزونات؟ نعم، إذا لم تكن ربويات. وما علاقته بعقد الاستثمار؟ يستفيد المسلم والمسلم له، المسلم يستفيد النقص المبلغ عليه، والمسلم له يستفيد أن قبض مبلغ حال لينتفع به. يقول ورد الحجر الأسود يبعث له يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق، لا غير صحيح، مثل ما قال عمر الخطاب أعلم أنك حجر ولو رأيت رسول قبلك ما قبلتك. فالإنسان يقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل نقول أن مكة ليس لهم رمل مطلقا؟ إيه نعم، ما لهم رمل مكة. يقول نصاب الزكاة ربع العشر وقيمة السعي بين البيع والمشتري كذلك، هل علاقة ببعضه؟ ما لا علاقة، لكن عرفا جعلوا من باب العرف، ولو العرف زاد إلى 5% فما في بأس. الحكم المسح بالركن اليماني نتبع ما ظهرت الحكم والله أعلم. حن عثمان قرأ القرآن في رمضان في يوم، ابن كثير يقول صح عنه أنه ختم القرآن في ركعة واحدة مرتين وهو يصلي، قال مرة عند الكعبة ومرة في المدينة رضي الله عنه. نعم. ذلك هو يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من القرآن رضي الله عنه. وابن كثير يقول في التفسير الكلام الأول في البداية والنهاية، كلام الحين في التفسير، يقول في التفسير لم وانتشر واتسعت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان، هو قال في عهد في الدولة العثمانية، يقصد عثمان بن عفان، قال بسبب بركته لتلاوة القرآن ونشره المصاحف في الآفاق رضي الله عنه. ذكر أن تفسير قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في سورة النور. نعم. يقول لم أفهم وجه التفريق بين اسم الإيمان المطلق الذي يدخل فيه الفاسق، يعني اسم الإيمان رجل مسلم، واسم الإيمان المطلق الذي لا يدخل فيه يعني المثنى على صاحبه به. ومثلنا لكم طالب أطالب مثل سيارة، لو شخص عنده سيارتين، سيارة جيدة وسيارة رديئة، كلاهما سيارة، لا تقول هذه سيارة أمدحها، وتقول السيارة الرديئة هذه سيارة، اسم سيارة. يقول كم قدر النصاب الزكاة بالريال السعودي؟ تقريبا 1000 ريال تقريبا، يزيد وينقص. نعم. يقول ما المقصود من آية في قوله في ثم وجه الله إن الله سمعني في سورة البقرة، وما هو قول شيخ الإسلام وتلميذ كثير في ذلك؟ ما يثبتون فيه يعني ليس في هذه الصفة إثبات صفة الوجه لله، ثم وجه الله يعني فهناك ليس مراد به صفة الوجه. يقول صح أن الإيمان يخرج من المؤمن حين يزني؟ نعم، تورد عن بعض السلف أنه يرفع عنه الإيمان، وقال ابن القيم لا يعود إليه إلا إذا تاب، وليس المراد على قول ابن القيم ذكر في الوابل الصيب، ليس المراد بقوله أنه حين يزني ليس مؤمن ثم إذا انتهى من الزنا يرجع إلى الإيمان على قول ابن القيم، لا، ما يرجع إلى الإيمان المثنى عليه به حتى يتوب إلى الله. نعم. نعم. ما معنى ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارا؟ نهبة ذات شرف لو شخص مثلا مع ساعة أو قلم ثمين ثم يأتي الشخص ينهب من هو يجري، هذه النهبة ليست بسرقة وإنما انتهاب، يعني التهاب الأخذ على وجه العلانية، السرقة في الخفاء، الانتهاب أمام الناس. لكن لو أخذ شيء يسير، شعرة ولا شيء ما ينتبهون له الناس ما في بأس، لكن الذي ينتفي عن الإيمان الكامل الشيء الثمين، يرفع الناس إليه أبصارهم، يرفع الناس أبصارهم إليها لثمنها وغلائها وقيمتها. نعم. بين الشرك والكفر بين عموم وخصوص، لا، الكفر أعم. فمثلا المستهزئ بالدين نقول كافر وما نقول مشرك، في الكفر أعم، لكن في الآخرة والعياذ بالله جزاهم واحد. نعم. يقول: ولا يسبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، هل يريد بالإيمان هنا الإسلام؟ يعني لو قلنا هذا مو مؤمن مسلم، لا، نريد نطبق النصوص، إيمان إيمان، كيف نجمع لك؟ هو بين لك هذا. أما نقول نوم مسلم مؤمن، هذا تهرب من الجمع بين الآيات، لكن بالجمع الآيات مؤمن لكن نقص الإيمان. لو قلت مو مؤمن ولا مسلم هذا هروب. طيب عطني الآية إن افتح رقبة وهنا إنما المؤمنون، واضح؟ يعني مؤمن بإيمانه فاسق كبير، ومؤمن ناقص الإيمان، هذه عبارة أدق. قالوا: وهل قوله إذا جاءكم المؤمنات يريد مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ شوف في الأحكام، ذكر الشيخ إبراهيم في الأحكام المراد به اسم الإيمان، هو الإيمان الكامل اسم الإيمان، وفي غيرها المثنى عليه. الأحكام مثل فتح الرقبة مؤمنة، أحكام كذلك: يا أيها النبي إذا جاءك مؤمنات مهاجرات يا أيها الذين أيها النبي إذا جاءك مؤمنات مهاجرات يا الذين آمنوا إذا جاءك مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هنا حكم. فلا يرد بالإيمان الكامل، وإنما من قال أنا مؤمن فامتحنه. يقول: ما قول، يقول: هل يقال عن الفاسق من بين مؤمن عاصم وقلكم أنه مسلم عاصم ووجه السدر الملائية؟ قالت العرب: أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما أسلم، ما نقول مؤمن، مسلم. فإذا فعل معصية هو دخل الإسلام، نقول مؤمن بها فاسق كبيرته. أول ما يدخل ما بعد فعل معصية، فلا نقول إنه مؤمن كامل إيمان أو نحكم عليه بذلك، لكن إن فعل معصية ودخل إيمان نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالآية قالت العرب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في من يدخل في الإسلام ولم يعمل يظهر منه معصية، فإن ظهرت منه معصية نطبق القاعدة. نعم. يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، إيمان كامل أطلقنا كل الإيمان، ومطلق الإيمان اسم الإيمان، اسم. يعني لو قلنا، أمثل لكم مثلا، لو شخص، لو قلنا للشخص أعطني كل كاس في الحرم أعطنا إياه، ماذا نقول؟ مطلق الاسم، صح؟ ولو قلنا له أي شيء اسمه كاس أعطنا إياه، فنقول الاسم المطلق، أي كاس، هذا اسمه كاس، أنت قلت لي كاس، هذا اسم كاس. ولو قلت أعطني كل ما يطلق عليه في الحرم من كاسات أحضرها إلينا، ماذا نقول؟ الاسم المطلق، صح؟ أيوه. مطلق الإيمان ليس الكامل، الاسم المطلق الكامل يعني. نعم. يقول عثمان رضي الله عنه: ختم القرآن الكريم في ركعة واحدة، يقول: فبين لنا مدى هذه الركعة. ابن كثير قال: صلى العشاء فاستفتح بها وانتهى عند طلوع الفجر وهو قائم. رضي الله عنه وأرضاه، بس لتعرفوا يعني شدة وعبادة الصحابة رضي الله عنهم، والإنسان يقيس عمله مع عمل غيره. رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم، عبادة، عمل، يقين، إيمان، خوف من الله. لذلك الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما رضي عليهم إلا لما أتوهم الإيمان والصحبة والعمل الصالح. نعم، الملائكة مثل قال مسلم، قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. نعم، وأن يسلم زوجه بنتين من بناته، قالوا كان عندنا ثلاثة طنهية رضي الله عنه وأرضاه، كان عاقلا حليما تاجرا منفقا قارئا خائفا لله. كثير الحلم وهو محاصر في حجرة يريدون قتله، منع أي أحد يقتلهم. قال أخشى أن آثم بإراقة دم لأجلي، رضي الله عنه وارضاه. نعم، وهو أطول خليفة من الخلفاء الراشدين ولي الخلافة. نعم، نعم، رحمن. ماذا عندك لك من جميل كتاب بناء طاعته أحسن مقابل القبول نسك قولي وإن عرضت عنه. وما هو الكتاب الذي جد فيه قصيدة بإسحاق البيري في مجموعة المتون؟ موجودة في مجموعة المتون، في عدة متون ضمنها هذا المنظومة. يقول قلت من الأب نصيبه سدس، كيف يكون سدس بل يكون عصب العدم فرع وارث؟ نقول فرض سدس، نتكلم عن فرض ثم يعطى الباقي، لكن فرض سدس. الله يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.